الحمد لله القائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والحمد لله القائل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما بعد، لعنة الله على اليهود المعتدين والنصارى الظالمين، لعنة الله على اليهود المعتدين والنصارى الظالمين، لعنة الله على اليهود المعتدين والنصارى الظالمين. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرحمون شيخا مقعدا ولا رضيعا ولا حاملا، كيف يرجى منهم الخير وهم الذين سبوا الله؟ فقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، وهم القائلون: إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقتلون النبيين بغير حق، وهم أهل التحايل والكذب والغش والخديعة، وليس فيهم من فتى مطيع. فلعنة الله على الجميع. لا تأمنن يهوديا وإن ابتسم، فإن تحت الأضراس دما وحقدا، إن الثعابين وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. أما النصارى الظالمون المعتدون في هذا العصر، فهم عبد الصليب وكذبوا بمحمد وبجبريل وكذبوا ميكالا، فهم اجتمعوا على حرب الإسلام في كل بلد. إنهم لا إيمان لهم، إنهم لا إيمان لهم. إن أريق دم في العالم فهو لمسلم، وإن انطلقت رصاصة فإلى قلب مؤمن، وإن اغتصبت أرض فهي دار مسلمين، وإن سقط بناء فهو مسجد، وإن ركبت امرأة وعريت وفحش بها فهي مسلمة، وإن سقط بناء فهو مسجد، ولم تجد قضية شائكة للمسلمين، ولم تجد قضية شائكة إلا وللمسلمين فيها نصيب. أتسبى المسلمات بكل أرض، وعيش المسلمين إذن يطيب. يا فم بح بالشجو منك لعله يروح ما ألقى من الكروبات على المسجد الأقصى الذي جل قدره، على موطن الرسل والصلوات. تبكي عليها مكة فهي أختها، وتشكو الذي لاقت إلى عرفات. إن وعد الله حق، وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق، وإن القدس مرتقب، وإن لليهود موعدا لن يخلفوه. فاللهم شرفنا بجهادهم. عجبا للمسلمين في مذلة الملذة، يتابعون الفضائيات ويهملون الصلوات، ونحن تغوص خناجر الطاغوت فينا، وينحرنا التسلط والجنون، ونحن نغط في ترف عميق، وتضحك من بلادتنا القرون. وإن المسلمين بكل أرض طريد أو سجين أو طعين، تحاصرنا المجازر كل يوم، وتهدم في مرابعنا الحصون. فكم من مسجد أضحى ترابا، وعاث به التهتك والمجون. وما ذنب الضحايا غير دين، تهون له النفوس ولا يهون. دفع رجل رقعة إلى صلاح الدين رحمه الله، ورفع درجته في عليين، كتب فيها على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فما طاب له عيش رحمه الله، ولا لذ بنوم ولا ابتسم ولا ضحك، حتى خطب على منبر الأقصى الشريف: اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. لما حوصر أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لما حوصر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في مؤتة من الروم، قيل له: لو ذهبت بنا إلى بلاد طي، إلى أجا وسلمى. فقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فنصره الله عز وجل. قال الشاعر مخاطبا أبا سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه: أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وإن ذكر وأينما ذكر اسم الله في بلد، عددت ذاك الحمى من لب أوطاني. أيها المسلمون، إن في قتل المجاهد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ورفع درجته في عليين، إن في قتله لعبرة. العبرة الأولى أن الشيخ رحمه الله كان يبحث عن الشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد نالها، ولم يهب الموت ولم يختبئ عن الناس، بل كان متوكلا على الله عز وجل في السراء والضراء. أصيب بالمرض فازداد صبره وثباته، تأتيه المحن ولا يزداد إلا صمودا وإيمانا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نسأل الله أن يكون الشيخ منهم. فقد الأحبة من قادة المجاهدين ولم يتغير ولم ينتني، قد تدثر بالإيمان وتزمل بالتقوى واكتسى بالتوكل، ولسان حاله يقول: إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الناس أم جد الرحيل. أو كأنه يخاطب الله عز وجل فيقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالخطب هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من كلماته رحمه الله تعالى أنه كان يقول: يموت شخص وتحيا أمة. وصدق والله، لقد تألمت كثير من القلوب، وتحركت الأشجان، وتأثر المسلمون. يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. إن في كل بلد وفي كل قلب وعلى كل بيت وفوق كل رأس أحمد ياسين رحمه الله، إذ هو مثل للمجاهد الصابر الصادق الموحد المتألم لأحوال أمته. موت البرايا سنة للسائرين، لكن فقد الأعظمين ملمة تبكي الجنين. قالوا بأن الشيخ حل رحيله، قلت الهنا للشيخ بالموت اليقين. لكن أمة أحمد تبكي دما في فقد أحمد شيخنا عبر السنين. ثانيا، لنعلم جميعا أن اليهود إخوان القرود لا يتغيرون أبدا، وهذه سياساتهم ومبادئهم، فهم لا يعرفون السلام وليس في مصطلحاتهم أبدا. وإن قتل محمد الدرة رحمه الله وصبر والديه عندهم أهون من كسر الجرة، وإنهم لا ينفع فيهم إلا السلاح وإلا الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد الصادق. السيف أصدق أنباء من الكتب، أو إن شئت فقل: السيف أصدق أنباء من الشجب، في حده الحد بين الجد واللعب. ثالثا، إن موقف أمريكا لعجيب. فالرئيس الأمريكي في أول رمضان مر على المسلمين بعد قصف أفغانستان، خرج في وسائل الإعلام وهنأ المسلمين بشهر رمضان، وقد أجل ضرب العراق إلى ما بعد الحج في العام الماضي، وما هو إلا وقت قليل حتى بدأ يدين المقاومة الأفغانية والعراقية وقبلها الفلسطينية. فلاحظوا ما بين التهنئة بشهر رمضان وما بين الشجب والإدانة. ثم بدأ يبارك قتل الأبرياء، ولم يصدر شيئا في مقتل الشيخ أحمد، وكأن شيئا لم يكن، بل إن جميع القتل والتشريد والاغتصاب وهدم المنازل إنما هو بأمر من أمريكا. ولا يخفى على الجميع ما فعلوه في السودان وفي الصومال وفي العراق وفي البوسنة وفي فلسطين قبل ذلك وبعد ذلك، مما يدل على أن المسألة ضد المسلمين جميعا، وما هي إلا مسألة وقت لاجتياح العالم الإسلامي جميعا. فعلينا أن نتكاتف وأن نتآزر، وإن مما يؤثر في النفس ويبعث في القلب الفرح والأمل ما قام به إخواننا في العراق من وقفة صادقة مع إخواننا في فلسطين، وتحركوا لمقتل الشيخ أحمد. وفي العام الماضي لما ضربت العراق، من أول من ندد وأنكر وعارض إخواننا في فلسطين، فهم لم يغفلوا عن مصائب إخوانهم في كل بلد مع ما يعصف بهم من حروب. وهكذا الأخوة الإيمانية، إذا أصيب مسلم في أي بلد أتألم وأتوجع وأتفجع وأحزن، وهذا لا يكون إلا عند النفوس المؤمنة الصادقة. رابعا، تحية وتقدير ودعاء بالثبات لإخواننا في فلسطين في صبرهم وثباتهم وعدم تنازلهم، فاللهم ثبت قلوبهم وزدهم علما وإيمانا. خامسا، إن في قتل الشيخ سببا لجمع قلوب المسلمين على مبدأ واحد، وحتى لا يتبادر إلى ذهن أحد من الناس أو يتصور شخص أن اليهود فيهم رجاء أو نفع أو سلام. خامسا، نخشى والله أن تصيبنا عاقبة وعقوبة وصاعقة من الله عز وجل في تخاذلنا وسكوتنا عن المظلومين. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. نرى المسلمين يقتلون ويشردون ولا يتحرك فينا عرق أو قلب، وكل يوم نرى للدين نازلة والمسلمون بلا سمع ولا بصر. إن من لم يدافع عن إخوانه اليوم فلن يدافع عنه أحد غدا إذا حورب. سادسا، الشيخ قتل رحمه الله بعدما صلى الفجر مع أنه مقعد مريض مطلوب للقتل، فكيف بحال الأقوياء الأصحاء الأشداء الذين لا يشهدون الصلاة أو لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى؟ فمن أراد النصر فليصلي الفجر. وكيف ترجو أمتنا النصر ونحن نرى إهمال الصلوات ومعاقرة المنكرات وتسلط الفضائيات على الناس وانتشار الظلم والإعراض عن منهج الله عز وجل؟ سابعا، بئس المرء الذي لا يفكر إلا في بطنه وفرجه ولذته، وما هذه البرامج الفضائية العارية عن الفضيلة المقتسية جلباب الرذيلة إلا مقصودة لتخدير الأمة وتفكيك المسلمين؟ فبعد مشهد قتل فظيع يأتي مشهد آخر يخدر الناس. ثامنا، إن ما نراه اليوم من ردود فعل قوية تجاه الحدث أمر طيب بل واجب، لكن نخشى من النسيان كما نسينا قضايا كثيرة لكثرة المذابح والقتل والتشريد والاغتصاب. فاللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. تاسعا، إن أمتنا لا ينقصها العدد لكن ينقصها الاجتماع والتكاتف والتألم لأحوال المسلمين والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، على فهم أصحاب رسول الله وعلى فهم الأئمة الأربعة لا غير. نحن على كثرتنا لا نستطيع رد الظلم الواقع علينا في العراق أو في فلسطين أو في أي بلد. عاشرا، إن الله تعالى أرشد موسى وهارون عليهما السلام أثناء الشدة من فرعون وقومه بقوله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني أكثروا من الصلوات. ففي الشدة علينا أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوكل عليه ونحسن إلى الضعفاء وندفع المظالم وندعو الله تعالى كثيرا. أيها المسلمون، ومن العبر والوقفات ما نراه في صبر شباب فلسطين ونسائهم أن هذا دليل على أن القوة الله يمنحها عز وجل، فهو مثبت القلوب ومصبر النفوس، وإلا كيف يصبر إخواننا على الآلام وعلى القتل وعلى الجوع والحصار ثم كيف يقاتلون، لكن إذا صح الإيمان تعلق القلب وتعلق القلب بالله عز وجل هان كل شيء. وقفة بعدها، إنما تفعله إسرائيل وأمريكا من قتل للمسلمين من الشيوخ والأطفال لا يسمى إرهابا. أما بالنسبة للشيخ أحمد الرجل المشلول المقعد الضعيف فهو الإرهابي الكبير، عجبا والله من التلاعب بالألفاظ والمصطلحات. وقفة بعدها، إن قضية فلسطين اليوم كل يدعيها، فالفنان إذا أراد أن ينتشر ألبومه الغنائي جعل ريعه الفاسد النكد لفلسطين، واللاعب إذا أراد أن يشجع علق علم فلسطين، وفلسطين تريد السلامة من هؤلاء وأمثالهم. الوقفة الأخيرة، لهم ألف وجه بعدما ضاع وجههم فلم تدري فيها أي وجه تصدق. هذه وجوه اليهود والنصارى ومواقفهم الكثيرة ضد الأمة، ومع صراحة مواقفهم وخذلانهم للمسلمين وحرصهم على إذلال المسلمين في كل ميدان، لو سمع المسلمون أن خادم البيت الأبيض يصرح بأن كلب الرئيس الأمريكي لا ينبح على المسلمين وهم ذاهبون إلى المسجد، لأن الكلب يفرق بين الملعب والمسجد والمرقص والمعبد، لقال الناس إنه يحب الإسلام وفيه قرب من المسلمين. ونحن ننسى المواقف العظيمة ضد الأمة ونرضى بمدحة ولو من مغسل كلب الرئيس الأمريكي، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحري. فالعبرة بالواقع والمواقف لا بالتصريحات ولا بالكلام، لا بالتصريحات التي تخدر المسلمين. كلما تحركوا لقضية فلسطين جاءتنا الوعود الكاذبة، فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، كنت أتأمل مرة في حال فلسطين فكتبت عفوا فلسطين، وبدأت أخاطبها بهذا الكلام: إنني من أمة تهديك المكارم، لا ترحلين لبغيتها، إنك بلد محبوب مخدوم، يقوم بقضيتك كل بلد وكل شعب. وسأذكر لك الأدلة المتكاثرة على هذا الحب الشديد. من الأدلة أن شبابنا يلاحقون الكرة ويتابعونها ويشجعونها ويبكون لأجلها، ليتعلموا الصبر والصمود بل والإرهاب يوما ما. إنهم يحبونها ويعظمونها ويبكون لهزائمها النكراء ويفرحون بانتصاراتها. إنها فلسطين أو الكرة، لأجلها يوالي الشاب وللقضية نفسها يتبرأ ويحب. ولا أنسى تلك الأغاني القوية الشديدة التي هي كالمدافع، التي كانت وصارت كالصواريخ المحرقة على اليهود، لأن الأغاني ولله الحمد جزء من الشجب والاستنكار بل والإرهاب يوما ما. إننا نقوم بأدوارنا جميعا تجاهك إذا نحن أحيينا الليالي الصفراء والسوداء والحمراء، وأعلننا في نهاية الأمر أن ريعها لفلسطين. ولا أنسى تلك الراقصة الإرهابية التي لم تملك إلا عرق أفخاذها أعزكم الله، وتعرض جمالها على الثعالب وعلى الذئاب لتجعل ريع الأفخاذ لفلسطين. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، وأذكرك يا فلسطين بتلك المشاجب والمستنكرات والردود القوية في الصحف التي تخيفهم، حتى إن اليهود من الرعب والذعر أصبحوا يقتلون كل يوم 10 بدلا من 5 كلما جاءهم شجب. هداك الله يا فلسطين، ألم أقل لك إن الحجر لا يفيد؟ لأننا لسنا في العصر الحجري، إنما نحن في عصر المهرجانات والاحتفالات والمسابقات. فانتهي من الحجر ولا تحجري واسعا، لا تستعجل النصر يا فلسطين، إن النصر قادم ونحن على أتم استعداد أن نصبر عشرات السنين، لكن هل أنت تصبرين؟ إنني أقترح عليك يا فلسطين أن تضعي منتخبا للكرة يباري منتخب اليهود، إن كانوا يؤمنون بهذه المبادئ حاولي أن تقنعيهم لتهزميهم ولو بالكرة يوما ما. فلسطين، أبشرك أن اهتمامات أمتي تدور حول الجوالات والعقارات والصيحات والقصات والراقصات والممثلات وأجمل المذيعات، وإن فلسطين ليس لها أي ذكر إلا عند بعض الخطباء الضعفاء أو عند بعض الوعاظ المساكين. قولي يا فلسطين لمن يغني لك ويتغنى بك: كفوا عنا شركم، وكما قيل: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها حنانيك لا تزني ولا تتصدقي. فلسطين لا تريد من أحد إلا الدعاء، ولا تريد من أحد إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلسطين، إني أفرح وأحزن، إني أفرح إذا ذكرت في المجامع وفي المجالس وعلى المنابر، لكني أحزن إذا ذكرت في الحفلات وفي الأغاني، وأحزن أيضا إذا لم يكن لك ذكر إلا في المساجد رياض الذكر وعند بعض الأخيار. لكن ليس لي من عزاء إلا أن أقول: اصبري حتى نلقاك فإنك على الحق. وكما رد الله عز وجل يوسف على يعقوب عليهما السلام، فهو قادر على أن يردك يوما نفرح فيه. بمن يستغيث العبد إلا بربه؟ ومن للفتى عند الشدائد والكرب؟ ومن مالك الدنيا ومالك أهلها؟ ومن كاشف البلوى على البعد والقرب؟ ومن يدفع الغماء وقت نزولها؟ وهل ذاك إلا من فعالك يا ربي؟ أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه الصوابا، ويا من رد يوسف بعد ضر على من كان ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتابة، أمن على أمتنا بنصر واجعل جهد النصارى تبابا. أيها المسلمون، إني داع فأمنوا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع الضر عن المسلمين، اللهم أنجِ المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجِ المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم وفقههم في دينهم واجعل الدوائر لهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم حرك الإيمان في قلوبهم، اللهم حرك الإيمان في قلوبهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل قتلاهم، اللهم اجعلهم شهداء، اللهم صبرهم، اللهم صبر أحياءهم. اللهم إن جيوش الصليب قد تحزبت وتجمعت لحرب الإسلام والمسلمين، اللهم فأبطل كيدهم، اللهم فأبطل كيدهم، اللهم ردهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين قادتهم، اللهم لعنهم جميعا، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، وأخرج المسلمين المؤمنين من بينهم سالمين غانمين. اللهم إن عباد الصليب وإخوان القرود قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا اللهم اقلب دولتهم، اللهم اقلب دولتهم، اللهم اقلب دولتهم، اللهم اشف صدور المؤمنين بنكبتهم، اللهم سلط على بلادهم الأمراض والطواعين والزلازل والقلاقل والبراكين، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم سلط شعوبهم بعضهم على بعض، اللهم سلط شعوبهم بعضهم على بعض، اللهم من جيش جيوش الصليب على المسلمين وأعانهم على أمتنا، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم فجر قلبه وعرضه للأمراض، اللهم عطل أركانه وشل أعضاءه واجعله العوبة لأطفال المسلمين، اللهم لا نملك إلا الدعاء، اللهم لا نملك إلا الدعاء، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.